فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إنها كلمة هو قائلها فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خف موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار